بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال رحمه الله: وهو موقف في دار أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. باب أفعال الله عز وجل هو باب القدر والعلاقة بين فعل الرب سبحانه وتعالى وفعل العبد. وأهل البدع طرفان، أهل السنة وسط بينهما. فالجبرية يثبتون فعل الرب سبحانه وتعالى وينفون أفعال العباد، أو بعضهم يثبت أفعالا للعباد هي انفعال محض، هي أفعال مجازية لا أثر للقدرة والإرادة المخلوقة في الفعل. بعض أهل البدع ينفي القدرة البشرية للكلية وينفي الإرادة البشرية للكلية، وبعضهم كالأشاعرة يثبتها بلا أثر، فهم يقولون بالاقتران بين فعل العبد وإرادته، فليس العبد يفعل ما شاء وإنما يفعل ويخلق الله مشيئته عند فعله دون أن يكون للمشيئة المخلوقة وللقدرة المخلوقة أثر في وجود الفعل. وهم في ذلك يميلون إلى القول بالجبر، أن العباد لا يفعلون بإرادتهم، وهذا والعياذ بالله طعن في التشريع كما أنه طعن في توحيد الألوهية عند التأمل. وأما القدرية فهم النفاة الذين ينفون أفعال الرب عز وجل فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية، فهم يجعلون العباد خالقين لأفعالهم، وقدرتهم وإرادتهم مستقلة للتأثير في هذه الأفعال، وإنما يثبتون قدرة الله عز وجل وإرادته في خلق الذوات دون خلق الأفعال، وهذا كله من البدع والضلال والعياذ بالله. وأهل السنة يثبتون فعل الرب سبحانه وتعالى، ويثبتون أن الله يجعل العبد فاعلا حقيقة، فالعباد فاعلون حقيقة بقدرة ومشيئة خلقها الله لهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم. قال الشيخ الراس رحمه الله: قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز النمانع في تعليقها على هذه العبارة ونصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهو القدرية أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. قال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصى، بها صاروا مطيعين وعصى، وهي مخلوقة لله تعالى. الحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوسا في أمة. وهذا الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنفسها لأنها تلخيص جيد لله المتكلمين في القدر وأفعال العباد. قوله في باب وعيد الله بين المرجئة والواعدية من القدر من القدرية وغيرهم. المرجئة يقولون أن الإيمان هو المعرفة والتصديق، ولاتهم يجعلون ذلك في القلب، وجمهورهم يجعلونه مع نطق اللسان، ويخرجون العمل من الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويجعلون كل من صدق بالحق وإن لم يعمل شيئا داخلا الجنة لأول وهلة، لأنه ليس عندهم من يدخل النار ثم يخرج منها من التوحيد. وعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي قالوا أن أهل الإيمان جميعا يدخلون الجنة لأول وهلة، وعندهم أن الإيمان كما ذكرنا هو التصديق. وأما الوعيدية فهم الذين يقولون بإنكار الوعيد، وهم الخوارج والمعتزلة، ولذا قال ما القدرية أي ما المعتزلة وغيرهم، لأن المعتزلة يجمعون بين نفي القدر وبين إنكار الوعيد، يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، فارقوا الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، الخوارج كفروا وحكموا خلوده في النار. وأما المعتزلة فقالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين، ولكنه مخلد في النار، ونفوا عنه الإيمان بالكلية مع إثباتهم المنزلة بين المنزلتين. إنها نفهم قوله بين المرجئة والواعدية من القدرية أي من المعتزلة وغيرهم أي الخوارج. قال الشيخ الرسول رحمه الله: يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، هذا قول غلاة المرجئة كما ذكرنا، وإلا فعمتهم يشترطون النطق، ولكن لا يعني ذلك خروجهم عن ذلك. في الجهلية غلاة المرجئة يقولون إن هو التصديق دون النطق، ويلزمهم إيمان فرعون وإبليس، إذ هم عندهم المعرفة والتصديق بل واليقين كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء لهذا المعنى قفل يخرج صاحبه عن الملة، يعني من التزم منهم إيمان الكفار الذين عندهم المعرفة كإبليس وفرعون وعلماء اليهود. يقول: فإنه لابد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لن يكون الرجل مؤمنا. نفي الإيمان في كلامه يشمل نوعين: نفي الإيمان الذي هو كفر، ونفي الإيمان الذي هو معصية. وكبيرة من الكبائر استحقاق صاحبه الوعيد. فأما إذا زال قول اللسان أو زال قول القلب واعتقاده وكذا إذا زال عمله، فإنه يزول إيمانه بالكلية ويكون كافرا والعياذ بالله أو منافقا. وأما عمل الجوارح فهذا من الإيمان بلا نزاع بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ولكن هل يزول الإيمان بالكلية إذا زال العمل؟ فهذا فيه تفصيل. فهناك الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيها نزاع بين أهل السنة، وجمهور أهل السنة على أن من تركها تكاسلا دون دخول وإلاء دون دخول أو إلاء فهو ليس بخارج من الملة، وبعض أهل السنة يجعله كافرا بترك واحدة منها، والبعض يخص ذلك بالصلاة وهو قول الجمهور هؤلاء المكفرين، وعامتهم لا يكفر بترك الزكاة بخلا أو بترك الصيام للإفطار عمدا في رمضان بغير عذر أو بترك الحج مع اعتقاد وجوبه. وأما سائر الأعمال غير الأركان الأربعة فلا يوجد من يكفر بتركها عند أهل السنة، وإنما يكفر بتركها الخوارج والمعتزلة. ومن هنا كان أهل السنة وسط في هذا الباب بين المرجع وبين الوعيدية. قال الشيخ الرسول رحمه الله: وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لابد في الإيمان من نطق باللسان، على أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تركها يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا إن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم العمل عن الإيمان. بل الحقيقة أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة قريب من الخلاف اللفظي، وأما الخلاف الحقيقي فهو بين أهل السنة وبين عامة المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان ولا يثبتون استحقاق دخول النار لعصاة الموحدين، وهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كذلك هذا من الخلاف معهم في هذا الباب. فأما الخلاف مع أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه كالطحاوي وغيره فهو خلاف قريب من الأصلي كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك الخلاف بين أهل السنة وبين المرجع في إثبات أعمال القلوب، فأكثر المرجع أو كثير منهم لا يثبتون في الإيمان عمل القلب ولا يجعلونه ركنا في الإيمان يزول بزواله، يجعلون الإيمان هو التصديق والمعرفة بالقلب واللسان دون عمل القلب. هذا موضع المعركة بين أهل السنة والمرجع كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وإن كانت طوائف منهم تثبت عمل القلب كذلك. والصحيح الواجب اعتقاده أن الإيمان قول وعمل، قول لسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح كذلك، كل ذلك من الإيمان على التفصيل الذي ذكرناه. قال وأما الوعيدية فهم القائلون لأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يذيب المصيئ، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، مذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فإن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. وأهل السنة يثبتون أن طائفة من وسط الموحدين سوف تدخل النار بلا شك بصحة الأحاديث وتواترها إلى ذلك، فالتفويض في الآحاد، وأما وجود طائفة تخرج من النار فلا نزاع فيه بين أهل السنة. قال وقوله وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وذلك أن الحرورية الخوارج والمعتزلة يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، هو كل الدين كل الأعمال الواجبة، من ترك شيئا منها قد زال إيمانه بالكلية وخرج من الملة. والمعتزلة يثبتونه في منزلة بين منزلتين وقلنا داخل التخليدي في النار. وأما المرجئة والجهمية فهم يجعلون الإيمان كما ذكرنا هو التصديق فقط دون قول دون عمل الجوارح. المرجئة يدخلون نطق اللسان، والمرجئة والجهمية غلاة في الإرجاء يكتفون باعتقاد القلب فقط. قال الشيخ الراس رحمه الله كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع بين من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان الأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره، أي ومنافق مثلا. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة في أنه لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنه اختلف هل يسمى كافرا أو لا، فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون لما هو ماله، بهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهما ما يستحلون من الكفار. وأن المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. اتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين، نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة والثاني خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين، أحدهما تسميته كافرا والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. أما المرجع فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه لقد لم ارتكب المعصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجعة الجهمية، الصهيوني يقول كالمرجعة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء ويعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية في عقابها. قال شيخ الإسلام وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أي هم وسط في اعتقادهم في الصحابة بين الرافضة الذين يغالون في علي رضي الله عنه يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، وبين الخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه ووسطيتهم ظاهرة في أمر علي، فهم يتردون عنه ويتردون عن أبي بكر وعمر ولا يسبون أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الرافض رحمه الله: المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، ربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغالون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية، حتى ولو لم يعتقدوا فيهم الإلهية ولا النبوة إلا أنهم يفضلونه على أبي بكر وعمر، فهذا من الغلو في علي رضي الله عنه. وكذلك اعتقاد بطلان إمامة أبي بكر وعمر، هذا أيضا من الغلو في علي. قال: وقد ظهر هؤلاء في حياة علي، يعني الذين يعتقدون فيه الإلهية. قال: وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه زعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد الإسلام وأهله كما كذا اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أدججت ناري ودعوت قنبرا، يعني غلامه الذي أمره بإحراق السبائية المعتقدين ألوهيته. قال: وأما الخوارج فقد قال له هؤلاء الروافض فكفروا علي ومعاوية ومنعوها من الصحابة وقتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. ولا شك أن الخوارج يتفقون مع الرافضة في تكفير معاوية، ولكن أسطية أهل السنة ظاهرة في أمر علي رضي الله عنه. قال: وأما أهل السنة والجماعة فكان وسطا بين غلو هؤلاء تقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.